بالنسبة لزيارة القبور، هل يجوز تعليم قبر معين الذهاب إليه لزيارته، قبر صديق خصيصا قبر صديق، يعني صديق دفن في البقيع، هل يجوز تعليم قبره والذهاب إليه والوقوف عليه والدعاء له فيه؟ يجوز، لأن الرسول قال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، لكن لا ينبغي أن يترتب وراء ذلك شيء من الغلو. بسم الله. نعم.